بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإن باع بأزيد إلى آخره. تجاوزات الوكيل في تصرفاته فيما وكل فيه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تجاوزات في الكمية، وهذا القسم ينقسم أيضا إلى قسمين. القسم الأول ما فيه ضرر على الموكل، وسبق بيانه عند قول المصنف رحمه الله: وإن باع بدون ثمن المثل أو مما قدره له. وسبق أن الحكم في ذلك أنه يصح ويضمن. والقسم الثاني من التصرفات في الكمية وفيه مصلحة للموكل، وأشار إليه بقوله هنا: وإن باع بأزيد، أي وإن باع الوكيل السلعة بأزيد من ثمنها. الجواب في آخر المسألة، قال: صح، لأن في هذا مصلحة للموكل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة ابن الجعد أن يشتري له شاة بدينار، فزاد هذا الوكيل بشيء فيه مصلحة للموكل، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه ذلك. مثال ذلك: لو قلت لصاحبك: بع السيارة ب5000 ريال، فباعها لك ب10000، وهذه الزيادة في صالحك، فيصح في صالحك. فإذا كان بيعها ب5000 ريال يصح، فالأولى إذا زاد الثمن لمصلحة الموكل. ولما فرغ المصنف رحمه الله من تجاوزات الوكيل في الكمية بنوعيها، شرع بعد ذلك بنوعيها، أي بما فيه مضرة ومصلحة، شرع بعد ذلك بتصرفات الوكيل في الكيفية إذا كانت لصالح الموكل. وإليه أشار وإليه وإلى ذلك أشار المصنف إليها بقوله: أو قال: بع بكذا مؤجلا فباع حالا. قوله: وإن قال أي الموكل بع أي السلعة بكذا أي بثمن مؤجل، يعني لا أريد الثمن إلا بعد سنة مثلا، فباعه أي فباع الوكيل له السلعة حالا أي الآن أتى بالثمن. الجواب: يصح، لأن فيه مصلحة للموكل، لكن بشرط، قال: ولا ضرر فيهما، أي على الموكل. مثال ما لا ضرر فيه: لو قلت لزميلك: أنا محتاج لمال، خذ بع جوالي ب1000 ريال ويعطيني المشتري الثمن بعد سنة، أنا موافق على ذلك. فباع الوكيل الجوال والمشتري أعطاه الثمن الآن وليس بعد سنة. قال المصنف: صح، لأن بدل ما يأتيه المبلغ بعد سنة أتاه الآن، لكن بشرط، قال: ولا ضرر، أي لا يتضرر الموكل بذلك. مثال الضرر: لو عنده بيت قال: بعه مؤجلا، لا أريد الثمن الآن لأن فيه سراقا هذا العام، بعه بعد سنة، بعه واقبض الثمن بعد سنة. فباعه وقبض الثمن الآن، على قول مصنف رحمه الله إذا فيه ضرر لا يصح، لذلك قال ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا، يعني فلا يصح لوجود الضرر. ثم ذكر المصنف رحمه الله، ولما فرغ المصنف رحمه الله من صورة البيع فيما هو لمصلحة الموكل شرع بعد ذلك في صورة الشراء فيما هو في صالح الموكل، فقال أو اشتري بكذا حالا، فاشترى له مؤجلا. قوله أو اشتري أي قال البائع أي قال الموكل للوكيل اشتري أي سيارة مثلا بكذا أي ب10,000 ريال حالا، خذها الآن أعطيها صاحب السيارة. فاشترى أي الوكيل به أي بذلك الثمن مؤجلا يعطيه للبائع بعد سنة. هنا يستفيد الموكل في الشراء، بدل ما يدفع المبلغ الآن يدفعه بعد سنة والسلعة يأخذها الآن. قال مصنف صح، لكن بشرط ألا يكون فيه ضرر. قال ولا ضرر. مثال ذلك لو وكلت شخصا يشتري لك عمارة ب10,000,000 ريال حالة، قال خذ هذا المبلغ 10,000,000 الآن، فقال الوكيل لصاحب العمارة أريد أن أسلم لك المبلغ بعد 5 سنوات، فرضي صاحب العمارة. هنا فيه مصلحة للموكل، اشترى العمارة والمبلغ عنده يستفيد منه في شيء آخر. قال المصنف صح، يعني صح تجاوز الوكيل لأنه في مصلحة الموكل. قال ولا ضرر، مثال فيما إذا كان في ذلك ضرر، مثل لو أنت عندك مبلغ 100,000 ريال وتريد أن تسافر وتخاف أن يأتي السراق إلى بيتك فيأخذون المبلغ، فقلت لوكيلك اشتر بهذا المبلغ سيارة لكي يأخذ المبلغ البائع ولا يسرق من عندي، فالوكيل تصرف واشترى السلعة بثمن مؤجل. فعلى قول المصنف قال ولا ضرر، يعني إذا كان فيه ضرر، قال وإلا فلا أي فلا يصح مدام فيه ضرر. وقوله رحمه الله ولا ضرر فيهما أي في صورة البيع وفي صورة الشراء صح ليس في إذا لم يكن فيه ضرر، وإلا أي وإلا إذا كان فيه ضرر فلا أي فلا يصح البيع بل يبطل، لأن هذا التصرف فضولي من الوكيل. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم نبينا وصحبه أجمعين. يقول بأنه عند الضرر لا يصح، يعني البيع باطل. نعم باطل، والموكل الخيار لا باطل، يعيد المبلغ أو السلعة. قال من يضمن الضرر الحاصل؟ الضمان في الدرس الماضي اللي ذكرنا لكم. يقول هل هناك قول بصحة البيع مع الضرر؟ نعم فيه قول، لكن المسلم يقول لا ضرر ولا ضرر، وهذا يرجع حسب اجتهاد القاضي. إذا كان فعلا ضرر قوي فيبطل البيع، لأن تصرف من الوكيل فيه ضرر على الموكل. وإذا كان ضرر يسير فالله عز وجل قال أن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالعقد البيع عقد قوي لا نبطله إلا بمبطل قوي.